جاء في الحديث الذي رواه سعد بن هشام بن عامر حين دخل المدينة وأتى إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ فقال بلى. فقالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه كان يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه كما قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، فتشير في هذا الأمر إلى أمر هام يجب على كل زوج وكل زوجة أن يراعوا هذا الأمر، وهو حسن الخلق وحسن التعامل فيما بينهما حتى تهنأ لهما معيشتهما. وحسن الخلق معاشر الإخوة مما تطيب به الحياة ومما يكون سببا في السعادة وفي جلب الخيرات للناس. وصاحب الخلق الحسن يهنأ في معيشته وفي تعامله مع أسرته وتعامله مع أبنائه، ويهنأ كذلك في تعامله مع سائر الناس. أما صاحب الخلق السيء فإنه يضيق ويكدر الأمر على نفسه وعلى أسرته، ويجعل الأمر الذي قد يكون فيه سعة وفيه ما فيه من الخير يجد مع سوء خلقه ما يكون فيه من الضيق والكدر والنكد الذي يعود عليه بالسوء والشر. يقول سلمة بن دينار رضي رحمه الله تعالى، يقول السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. هكذا سيء الخلق يجد صعوبة في معيشته حتى على نفسه. فلذلك معاشر الفضلاء ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نراعي مسألة الأخلاق الحسنة، وأن نتخلق بالأخلاق الإسلامية الجميلة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستقيم لنا حياتنا وحتى تهنأ لنا عيشتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم.